بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا بمعونة الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وقد سبق لنا فيه دروس في الجزء الأول حتى وصلنا إلى باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام. قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام، والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة. صفحة 151. قال: والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة، إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. ثم أورد تحت هذا الباب ما أورد من روايات بسنده رحمه الله، سنأتي عليها إن شاء الله، وكذلك نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله تبارك وتعالى. وقبل أن نستعرض هذه النصوص، أحب أن أجيب على سؤال سبق وأنا أجبت عليه في ربما في درسنا في الفقه في كتاب العدة شرح العمدة، وهو يتعلق بالصفات، ومناسبة الجواب عليه في هذا الدرس. يقول: من المعلوم أن معنى الاستواء العلو والارتفاع في حق الله عز وجل، مع الجهل بالكيفية، فما معنى النزول والعجب والضحك في حقه سبحانه وتعالى؟ أنا سبق أن أجبت، وما أجبت به إن شاء الله هو صحيح، لكن بدالي أن السؤال يحتاج إلى فطنة، وإن كان صاحب السؤال لم يقصد، يعني ربما لم يقصد هذا الغموض، هنا يريد أن نسلم بأن معنى الاستواء العلو والارتفاع، وهذا صحيح. السلف فسروا الاستواء بأربع عبارات: العلو، على وارتفع واستقر، وما هي الرابعة؟ من يحفظ منكم الرابعة؟ أربع عبارات كما ذكرها ابن القيم: صعد، العلو والارتفاع والصعود واستقر، هذا معنى استوى، وذكرها ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى. لكن العلو على العرش أو الاستواء هو علو خاص بالعرش. الاستواء من صفات فعله، وصفات الأفعال مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعل بمشيئته، إذا شاء فعل، وإذا لم يشاء أن يفعل لم يفعل. إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا لم يشأ أن يفعل لم يفعل. هذه صفات الأفعال. أما العلو، علو المطلق، فهو من صفات الذات، وصفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال. الصفات تقسم إلى أقسام، يقال ذاتية ويقال فعلية ويقال عقلية ويقال خبرية، وقد تكون ذاتية فعلية بمعنى أن نوعها قديم ذاتي وأفرادها حادث فعلي، مثل صفة الكلام نوعها قديم ذاتي، يعني أن صفة الكلام نوع صفة الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. أما آحاد الكلام، أفراد الكلام، فهو فعلي، يتكلم، تكلم فعل ماض، يتكلم فعل مضارع للحال والاستقبال، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، ولا يعني ذلك أنه لم يكن متكلما حتى كلم موسى، بل هو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، لكن كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى وبالتوراة وبكذا، وبعد أن كتبت في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل الأزلي، وتكلم بالقرآن منجما سمعه جبرائيل، ويتكلم من أمره بما شاء سبحانه وتعالى، إذا قضى الله الأمر يعني خضعت الملائكة وأصابها الغشي، وأول من يفيق جبرائيل، يعني كأن كلامه سلسلة على صفوان كما ورد بذلك الحديث، فيغشى أو يأخذ الغشي الملائكة، وأول من يفيق جبرائيل، ثم يفيقون ويسألون ماذا قال ربنا، فيجيبهم جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي جبرائيل بما سمعه من الله من أمر إلى حيث شاء سبحانه وتعالى، ويكلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمة. هذه أفراد كلام الله عز وجل، فهذا نوعه ذاتي قديم لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أهل النار لا يكلمهم الله لأنه لم يشأ أن يكلمهم فلا يكلمهم، لم يشأ أن يفعل أن يكلمهم فلا يكلمهم. أما المؤمن فيشاء أن يكلم، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، تكلم ربنا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر ما ورد في صفة الكلام. فهنا العلو نوعه ذاتي، و من أفراده، لعل من أفراده الاستواء على العرش، وهذا صفة فعلية، وهو ليس عقليا مثل العلو، العلو عقلي خبري اجتمع فيه أنه عقلي وسمعي، الاستواء خبري فقط، يعني لو لم يخبرنا ربنا عز وجل بأنه استوى على العرش لا نستطيع يعني أن نفهم هذا بعقولنا كما نفهم أنه العلي بعقولنا سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما ورد من إثبات هذه الصفة الذاتية في الكتاب والسنة، وهو العلي العظيم، صفات كثيرة. وجه الغموض ووجه المغالطة أنه جعل النزول والعجب والضحك مثل العلو، وفينها فرق؟ يعني تستطيع أخي أسامة تلمح الفرق؟ النزول ليس صفة ذاتية فلا ينافي الصفة الذاتية، ولهذا قلت أنا في الإجابة السابقة إنه عال في دنوه قريب في علوه، من ظن أن السماء تظل عند النزول أو أن العرش يقله في حال في الاستواء في اتصافه بالاستواء عليه فهو أجهل من حمار أهله. قلت هذا وأكرر، هنا لماذا؟ لأن النزول والعجب والضحك من صفات الفعل، ليست من صفات الذات. النزول والعجب هي من صفات الأفعال، وهو سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي شرعه له الكمال وله الحمد المطلق، لا نقص في ذلك بوجه من الوجوه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبيده لا ند له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له. يعني انظروا كيف أذي، واحد في استحقاقه لا ند له، يعني قصدت بالمثيل وقصدت يعني بالسمي، قصدت بالسمي وقصدت بالمثيل وقصدت بالشريك وقصدت بالند، يعني قصدت هذه الألفاظ لمقصد لمعنى سامي. واحد في أسمائه لا سمي له، هل تعلم له سمية؟ له الأسماء الحسنى لا سمي له. واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له في فعله يحيي ويميت وهو على كل شيء، وواحد في استحقاقه لا ند له. وقد يعبر بعض هذه الألفاظ عن بعض، يعني يلوب بعضها عن بعض حتى يعني لا نجري، لأن الأخ السائل بنى سؤاله على قضية وفرع السؤال على هذه القضية، والقضية تختلف عن الفروع. أي نعم، لأن العلو جنسه ذاتي العلو، وبخلاف النزول فليس ذاتيا بل هو من صفات الأفعال، فصفات الفعل لا تنافي صفة الذات الصفات الذاتية. أي نعم، ولا تناقضه، كأنه يعني أراد أن يركب لنا من هذا السؤال إشكال، يعني فيه تناقض، كيف يكون هو العلي ومع ذلك ينزل؟ ولو فطنا إلى أن صفات الأفعال مقيدة بالمشيئة ليست يعني مثل صفات الذات التي لا تنفك عن الذات بحال، إذا عرفنا أن صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال كالعلو فلا يمكن أن يعني تنافي صفات الأفعال صفات الذات، بل هو يفعل بما يليق بجلاله وصفات ذاته سبحانه وتعالى، لا يتنافى، لا تتنافى صفات الأفعال مع صفات الذات. فهو عال في نزوله، عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. أرجو أني يعني أوضحت، ما أدري فيه إشكال في هذه النقطة، مسألة عقيدة يا أخوانا، يعني وهو قريب وهو ينزل وهو داني من يدنو من عباد عبيد عشية عرفة، يدنو من يدعو من عباد يدنو من عباده يدنو من أهل الموقف عشية عرفة، مع كونه مع أنه يدنو بفعله سبحانه وتعالى وينزل صفة فعل ويقرب لا يتنافى مع علوه، فهو عال في دنوه. ها نعبر بالدنو ونعبر بالقرب، وهذه يعني من معاني، يعني المعاني بينها قدر مشترك، لكن إذا جمعتها كلها يعني ما فيه مترادف 100%. اي نعم. ونحن نقول عالم في دنوه او عالم في قرب او عالم في نزوله، بس نعبر بتعبير العلماء. انا حينما التزم واقول عالم في دنوه قريب في علوه، لان سبقني بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره، ولا احب ان اخالف عباراته، وان كان المقصود هو اذا نزل لا نفهم ان نزوله ينافي علوه، هذا مقصودي. واضح؟ اي نعم. ورد فيه الحديث الدنو، ورد الدنو. على كل حال الدنو والقرب والنزول صحت بها الاحاديث. اي نعم. ومن اتاني يمشي اتيته اروله، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، كلها متقاربه المعنى. نعم تفضل. نعم. اي ينزل حقيقه كما استوى على العرش حقيقه. نعم ينزل حقيقه، لكن الحقائق تختلف. اقول الحقائق تختلف بحسب ما تضاف اليه وبحسب المناسبه. انت تقول يعني في مثل الراس، تقول راس الحمار وراس الانسان، هل تقول الراس الحمار مجاز وراس الانسان حقيقه؟ رأس الحمار حقيقة، رأس الدبوس حقيقة، رأس الإنسان حقيقة، رأس الجبل حقيقة، رأس الأمر حقيقة. فالحقائق بحسب السياق. أنا أقول ينزل ربنا حقيقة تليق بجلاله، حقيقة تليق بجلاله، لا تقتضي نقصا ولا مماثلة ولا عيبا، بل هي من صفات فعله، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. يعني بس ما يحاول ان يتصورها يعني. ما يحاول انه يحده بتصوره، هو يتصور. شوف اسمع بارك الله فيك، لابد ان يتصور تصورا يمنع وقوع الشركة فيه، يعني يتصور الى حد التوحيد، ومع ذلك يعلم يقينا ان ما تصوره ليس هو حد صفته فيما خرج عن علمه. واضح؟ يعني أنا مطلوب مني أن أتصور توحيد المعرفة والإثبات. يعني مقولة المغالطين كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك غلط، ولكن أصححها بقولي كل ما خطر ببالك إن كان توحيدا وكمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا وتمثيلا وعيبا فالله منزه عن ذلك. لا بد أن أحرر هذه العبارة بهذا التحرير. أي نعم. نعم نعم أحسنت. والسؤال عنه بدعة. أي نعم. هذا نمرها بالنزول ونمرها بكل صفة من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال. أي نعم. وهو علو خاص بالعرش، ومن معانيه الأربع، العبارات الأربع التي للسلف، صعد وارتفع وعلى واستقر كما ذكرها ابن القيم، لكن هي من صفات الأفعال التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر، عن طريق السمع. وقال الإمام مالك فيها الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، ها، والكيف مجهول، هذا ليس نفيا للكيف ولكن نفي للعلم بالكيف، والإيمان به واجب، ومعلوم أن الإيمان هو أن تصدق بخبر غاب عنك، ائتمنت المخبر عليه، ها، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. كذلك نطبق هذا المنهج على النزول، على العجب، على أي نعم، على الضحك، على كل ما ورد وصف الله به عز وجل سواء كان من صفات الأفعال أو غيره. نعم. خاصة في صفات الأفعال هو هذا المنهج. نعم نعم يا شيخ أحدكم شيخ أسامة أنا خبرك تبي تحقق لنا اسم وكذا نسيت ما أدري. انتهيت من زمان. أي ما سمعنا. هذا كان في صفحة 98. أي 98. نعم نعم بارك الله فيك. معلش 98 و97 97 أولا. نعم. قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة ابن عمران التجيبي بضم المثنى وكسر الجيم بعدها ياء ساكنة التجيبي كما في التقريب عن أبي يونس سليم ابن جبير. نعم عن أبي يونس سليم ابن جبير. هذا سليم جبير. نعم. أي سليم ابن جبير صحيح. هو صفحة 98 سليم ابن جبير. نعم. وذي التجيبي حرملة ابن عمران التجيبي. منين يعني تقريب التهذيب ضبطها تقريب ها تقريب التهذيب للحجر. أي طيب 98 98 قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران في المطبوعة عن عمران. صح صح نعم ابن عمران. طيب نعود إلى المقرأ على بركة الله. اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا سبحانه وتعالى. يقبض بيديه سبحانه وتعالى قبض نعم قبض بيده قبضة من جميع الأرض من حزنها وسهلها وأحمرها وأسودها نعم فخلق منها بشرا وجاءت ذريته على هذه الصفة. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف عن قسامة ابن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وقال عبد الوهاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود كلكم من تراب. نعم. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها القبضة باليد من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب بعضهم سبخ وبعضهم طيب. أي نعم وبعضهم سهل وبعضهم حزن صعب وعر كالجبل. أي نعم الوعر سبحان الله. نعم. قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النضر بن شميل وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. هنا خطأ مطبعي مكتوب الدرامي. الدارمي نعم صححوها الدارمي. قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن عوف وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والخبيث. نعم. هذا حديث أبي هاشم أبي هشام. نعم. وحديث أبي أبو هاشم هذا حديث أبي هاشم أبي هاشم لأبي هشام دل أبي هشام لأنه في الإسناد قبل قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. إيه وفي التعليق ذكر أن أبو هاشم ذكر أبو هاشم هو زياد بن أيوب. نعم. أبو هاشم الطوسي الأصل. نعم. إذن أبو نعم. هاشم هذا حديث أبي هاشم وحديث أبي رافع وأبي موسى وحديث أبي رافع وأبي موسى مثله غير أنهما زاد الأحمر والطيب وزاد أبو موسى في آخره وبين ذلك. وقال الدارمي: من جميع الأرض، جاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب والأحمر والأسود. وقال أبو موسى: قال حدثني قسامة بن زهير. نعم. هنا تعليق يعني ذكر وجه الدلالة من الحديثين، أود أنك تقرأ. نعم. قال المعلق وفقه الله: وجه الدلالة من الحديثين، يخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، أي من جميع أجزائها، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، أي مبلغها من الألوان والطباع، مبلغها من الألوان والطباع، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود بحسب ترابهم. وهذه الثلاثة بحسب ترابهم يظهر لي. نعم. نعم. بحسب ترابهم. وهذه الثلاثة هي أصول الألوان، وما عداها مركب منها، وهو يعني الأحمر والأبيض والأسود أصول الألوان وما عداها مركب منها. نعم. وهو المراد بقوله وبين ذلك، أي بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه، قاله القاري. والسهل أي ومنهم السهل أي اللين المنقاد، والحزن أي الغليظ الطبع أي الغليظ الطبع، والخبيث أي خبيث الخصال، والطيب قال الطيبي أراد بالخبيث من الأرض الخبيثة السبخة، ومن بني آدم الكافر، وبالطيب من الأرض العذبة، ومن بني آدم المؤمن، وبين ذلك أي بين السهل والحزن والخبيث والطيب. قال العزيزي: يحتمل أن المراد به المؤمن المرتكب المعاصي، والله أعلم. نعم. جميل. تذكرون حديث يعني مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، أوله ما بعثني الله به من الهدى والنور، أو من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها العباد فسقوا وزرعوا، وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فقسمهم إلى ثلاث طوائف: طائفة قبلت الماء فتفاعلت وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وهذا يعني ذكر العلماء أنهم يعني هم الفقهاء الذين تأملوا في نصوص الوحي واستنبطوا منها الأحكام النافعة وعالجوا بها النوازل، يعني وضعوا أحكام الشريعة طبقوها على الأفعال وعلى النوازل وعلى الحوادث ونفع الله بهم وهم الفقهاء. وطائفة أخرى ليسوا فقهاء ولكنهم حفاظ، هؤلاء مثل الأرض التي أمسكت الماء فنفع الله بها العباد فصاروا يرجعون إليها ويسقون زروعهم ويشربون منها، وهذه هي التي أمسك أجادب أمسكت الماء أو قيعان أمسكت الماء، لا أدري أيهما، أجادب لعلها أمسكت الماء، أما القيعان فتلك السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ما ينفع بها لو تمطر كل يوم. أما يعني وذلك مثل الحفاظ. شبههم شبهوا أيضا بالأطباء وبالصيادلة، صيادلة يحفظون الدواء ويحسنون تركيب الدواء، والأطباء يشخصون الداء ويصفون الدواء، لكن المرجع هو الصيدلة. فكذلك الفقهاء يعني يستنبطون الأحكام وما تحتاج إليه الأمة، ومرجعهم في ذلك الحفاظ وأصحاب الحديث، علماء الحديث الحفاظ. يعني لا يعني أن كل من كان من أهل الحديث يعني غير فقيه أو حافظ وليس فقيها، بل قد يكون حافظا فقيها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من يكون فقيه وليس حافظا، ومنهم من يكون حافظا وليس فقيها. وقد قيل إن فلان إمام في السنة وليس إماما في الحديث، وفلان إمام في الحديث وليس إماما في السنة، أما الإمام أحمد رحمه الله فهو إمام في السنة إمام في الحديث إمام في الفقه. فهذا الحديث يشبه يعني أيضا ما أورده في التعليق هنا، أو ذكرنا هذا التعليق به. وبني آدم على هذه الصفة، بني آدم على هذه الصفة، وموقفهم من الهدى والعلم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الانقسام إلى هذه القسم أو إلى هذه الأنواع الثلاثة: طائفة طيبة قبلت الماء وقبلت العلم وقبلت الهدى قبلت الوحي فأنبتت العشب والكلأ الكثير، فجروا من هذه النصوص يعني الأحكام النافعة والمستنبطات المفيدة. وطائفة أمسكت وحفظت هذه النصوص ودونتها، وهم علماء هذه الأمة الذين ذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا سنته وحفظوا كتابه في حتى وصل إلينا متواتر، وحفظوا سنته في دواوين محفوظة ومعلومة ومعروفة. لا يمكن أن يشتبه على طالب العلم ولله الحمد الموضوع بغيره أو الضعيف بغيره، لأن هذا الفن خدم خدمة تامة حتى استقام على أصوله. وطائفة يعني لا خير فيها، لا ينفع فيها المواعظ ولا ينفع فيها العلم، إنما هي لو تمطر كل يوم مثل الأرض السبخة، لو تمطر كل يوم لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، بل ربما أنها تحيل الماء إلى ملح أجاج. نعم الأخ فهد. قال: باب ذكر سنة سابعة تثبت أدلة. والبيان أن يد الله هي العليا كما أخبر الله في محكم تنزيله: يد الله فوق أيديهم. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا، أي فوق يد المعطي والمعطى جميعا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال: يا حكيم، ما أكثر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السالي أسفل من ذلك. هذه الدنيا حلوة خضرة، مثل نبات يقال له الحنوة، نبات يسمى الحنوة، حلو وهو خضر، تأكل منه الماشية فينفخها حتى تنبجس بطونها، وهذا شبه بالدنيا، الدنيا حلوة خضرة، إذا أكل منه يعني باستشراف في نفس ربما يعني أوبقى. ما أكثر مسألتك إن هذا المال حلوة خضرة يعني، فإن وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. تكلم على هذا الحديث أو نوع هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، في أول هذا الكتاب كلاما نفيسا يعني يحسن بنا أن نرجع إليه. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألححت عليه، فقال وما أكثر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. قال أبو بكر مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنه، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. نعم. وش وجه الكلام هذا؟ من بي يعني بين ما وجه هذا الكلام؟ قال أبو بكر يعني ابن خزيمة مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، يعني إذا سمع من ابن عمر فلا يبعد أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام، يعني كأن ابن عمر يعني معاصر لحكيم، أو ربما لو نبحث في التاريخ ابن عمر حكيم بن حزام، ما دام عاش حكيم بن حزام 120 سنة يعني عمرا مديدا، حتى يعني ربما يكون بعد ابن عمر، فلا ينكر أن يكون سمع. هذا وجه استشهاد ابن خزيمة، قال سمع من ابن عمر غير شيء، وقال أمرني ابن عمر. شوف كيف الاستدلال، أنا أشتري له بدنة، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام الذي عمر وعاش طويلا. هذا يعني معنى نعم، إنه بعض الناس يقول ما سمع من حكيم بن حزام، فابن خزيمة يرد عليه يقول سمع من ابن عمر. أه؟ وإذا كان سمع من ابن عمر وهو وحكيم بن حزام عمر طويلا حتى بعد يعني ابن عمر، فلا ينكر. أي نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسباط. ربما هذا الإشكال نشأ من العنعنة هنا، مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام. الحديث في الصحيح صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح. الحديث في الصحيح. نعم. في بهذا السند. الحديث لك هل هو بهذا السند؟ نحن الآن في بسند ابن خزيمة. ليس في الصحيح بهذا السند. اي نعم. فالمقصود هنا الكلام على سند ابن خزيمة. اي نعم. وما ادري يعني هل هو، لانه شرط الصحيحين، شرط صحيح البخاري المعاصرة واللقاء، ان تثبت المعاصرة واللقاء، ومسلم يكتفي بالمعاصرة. على كل حال اذا حصل عقب ما حصل تدليس فعن هذه مشكلة. اي نعم. حتى يصرح بالسماع. نعم يا شيخ. قال حدثنا محمد بن بشار. إذا كان شعبة وهو من أشد من أوثق الله يعني ذكر عنه، نعم هو من أشد العلماء على التدليس وكذا، لكن هل دلس شعبة؟ وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، كلمة نحوها. أي نعم. تدليس الإسناد هذا العنعنة إذا كان عرف من مدلس. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لكن يا إخواني خاصة إخوان اللي يشتغلون في الحديث أنا في لدي سؤال أود البحث عنه. هذه الأسانيد خاصة في الزمن المتقدم عن هل يقصدون هل يعني تدل على التدليس أو أنهم دائما يروون ويقولون عن وقد لا يقصد التدليس بهذا يكون قد سمع العنعنة صلى الله عليه إذا كان مدلس يعني العنعنة لكن نعم إذا كان عن مدلس معروف بالتدليس فيحذر من هذا الجانب أي هو عن مدلس عن معروف بالتدليس وروى بالعنعنة لم يصرح بالسماع أي هنا محل نعم يعني إذا لم يعرف عنه التدليس يقبل على أنه سمع وعلى أن السند متصل جيد. نعم. ها؟ أي نعم. أي وما جاء عن شعبة بالعنعنة يقبل لأنه شديد على التدليس يقول لا أنا أزني أحب إلي من أن أدلس. نعم. هو يعني أن شعبة إذا روى عن قتادة وعن الأعمش وعن إسحاق السبيعي فقد أمن لهم أن يروي عنهم عن شيوخه ما سمعوا. نعم يعني لا تضر العنعنة عن الشيوخ والأعمش عن أنس. نعم عن غيره. نعم. طيب صلى الله عليك. قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف من السؤال ما استطعت. هذا لفظ حديث بندار. وقال يوسف ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال ابن رافع فيد المعطي الثاني وقال يوسف ويد المعطي التي تليها وقال استعفوا عن السؤال ما استطعتم وكلهم أسند الخبر. نعم دقيقة. ها؟ أقول دقيقة. نعم وجه الدقة ألفاظ الرواة خلى الأخ جاوة. نعم نعم يعني يحدد ألفاظ الشيوخ لفظ. أي نعم وقال يوسف وأي نعم هذا لا شك يعني قال ابن رافع فيد المعطي الثاني يعني هذا الذي تقصد اللفظ نفسه وقال يوسف ويد المعطي التي تليها هذا يدل على قوة الضبط يعني فنتيجته مزيد الثقة بما يرويه. نعم يا شيخ. المعطلة الجهمية أي وكثير شوف في الجلالين تبارك الذي بيده الملك قال بقدرته بنعمته يفسرون بالقدرة وبالنعمة وهم شيوخ لكن لوثة التجهم ولوثة التعطيل يعني أثرت فيهم. نعم نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعراء وهو عمرو بن عمرو. أغرب من ذلك أن أحد الشيوخ يعني ظنوا من الهند وكذا يزعم أن الجلالين أول الاستواء وكان وقتها فلما يعني استقرأت ما في الجلالين وجدت أنه يقول استواء يليق بجلاله فيعني الهوى يعمي ويصمي حتى يعني حتى يحاول أن يكذب على. نعم تفضل. هذا ها الذي سلك في الجلالين تفويض استواء يليق بجلاله هذا كلام صحيح استواء يليق بجلاله هذا الكلام صحيح هو لم يتعرض لا لتفويض ولا لتأويل يعني لم يؤول اي نعم. ولكن يعني قال كلاما يصح حتى عند من يثبت يعني حتى على منهج الإمام مالك، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا هذا كلام صحيح ما في تفويض. يستخدمه المفوضة كثيرا. نعم قد يتكى عليه المفوضة، قد يتكى عليه المفوضة، ولكن لا ينكره أيضا أهل السنة. يحتاج إلى مزيد بيان، تقول على معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي نعم، لكن استواء يليق بجلاله هذا كلام صحيح. نعم. وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة. أما لو قال الله أعلم بمراده هذا تفويض، أو لو قال استوى بمعنى استولى هذا تأويل. هما قال هذا كله استواء يليق بجلاله، أثبت الاستواء لكن كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعني فيه مخلص. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال أبو بكر أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو بن قال أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو ابن أخي أبي الأحوص، وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هانئ. نعم. باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل أن قوله عز وجل شوف الإمام بن خزيمة ما قال ما أنكر الشمال، قال يسار، عبر باليسار. نعم نعم ماشي. بل يداه مبسوطتان، أراد عز ذكره باليدين، اليدين لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى، فقال له ربه رحمك الله يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم، فقال الله تبارك وتعالى له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها ثم بسط يمينه. لا يعني تأملوا النص اخترت يمين ربي مفردة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، اي نعم، الاخرى كما ورد في صحيح مسلم الشمال بشماله، لكن ليست يعني مثل ايدي المخلوقين، انما بها العدل، والعدل كمال، والكمال يمن، كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فخص السماوات باليمين، أما الأرض فهي قبضته سبحانه وتعالى وبها العدل. أي نعم. هنا الإمام بن خزيمة طبعا لم ينفي الشمال ولكن نفى اليسار، يريد يعني باليسار هنا يسار المخلوقين، لا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء، ثم بسطها يعني يمينه، فإذا فيها آدم وذريته الحمد لله. نعم. فقال أي رب ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين يديه، وإذا فيهم رجل أضوأهم. إما أن تقرأ أنت وإما أن تسكت. بين عينيه. نعم. صلى الله عليك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم، لم يكتب له إلا 40 سنة. فقال يا رب من هذا؟ فقال هذا ابنك داود، وقد كتبت له 40 سنة. فقال يا رب زده في عمره. قال ذاك الذي كتبت له. قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة. قال وأنت وذاك. فقال أنت وذاك. فقال ثم اسكن الجنة ما شاء ثم اهبط منها. ثم اسكن الجنة ما شاء الله. قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت. نعم. قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد ذريته ونسي، فنسي ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. أي حتى لا يجحد وحتى لا ينسى. أي نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث بندار، غير أنه قال رحمك الله يا آدم، أو قال أو من أضوائهم قال يا ربي ما هذا. وهذه من دقة ابن خزيمة. نعم، يذكر الألفاظ، اختلافهم بالألفاظ. نعم. وقال أبو موسى عمره مكتوب عنده، لم يقل بين عينيه، وقال إذ لآدم ألف سنة. وقال وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم، لم يكتب له إلا 40 سنة. الذين يحققون في الوقت الحاضر يجعلون في الهامش بنسخة كذا وفي المخطوط الفلانية كذا. أي نعم. نعم. لم يكتب له، لأنه 40 تجي يعني فاعل، نائب فاعل، وقد يكتب أو من أضوائهم. لم يكتب له إلا 40، لأن هنا يعني منصوبة. أي نعم. صحيح. نعم. قال أي رب ما هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب زده. وقال عجلت أليس كتاب الله. وقال عجلت أو عجلت، يقول للملك، يقول آدم للملك، أليس كتب الله لي 1000 سنة. نعم. إلى آخره. نعم. أليس كتب الله لي 1000 سنة. وقال ما فعلت. فجحد، يعني ما فعلت، ما وهبت لابني داود. نعم. فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسى. أي نعم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. لم يغض ما في يمينه. أي نعم. قال: وعرشه على الماء، وبيمينه الأخرى القبض، يرفع ويخفض. هذا لفظ حديث عبد الرحمن. قال محمد بن يحيى في حديثه: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وبعض الروايات: وبيده الأخرى. وفي مسلم: وبشماله، أين القبض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني بيده الأخرى. أما السماوات فهي مطويات بيمينه بلفظ الإفراد. نعم. هذا لفظ حديث عبد الرحمن. قال محمد بن يحيى في حديثه: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: سحاء. نعم. سحاء لعلها. نعم. وقال: فإنه لم ينقص مما في يمينه. فإنه لم ينقص مما في يمينه. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض. نعم. هنا قال في ضبط سحى بوجهين: أحدهما سحا بالتنوين على المصدر، وهذا هو الأصح، والأشهر والثاني حكاه القاضي: سحى بالمد على الوصف، ووزنه فعلاء صفة لليد، وهذا الثاني هو الذي عليه النسخ الموجودة. السح الصب الدائم، والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف، ومعنى لا يغيضها شيء لا ينقصها، يقال غاض الماء وغاضه الله لازم ومتعدي، انظر مسلم كذا. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه ذكر سنن كثيرة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، هذه السنة الثامنة، وبعدها السنة التاسعة والعاشرة. نعم. ثم ينتهي بذلك عند باب تمجيد الرب عز وجل نفسه، ولعلها السنة الحادية عشر في تثبيت، أي نعم، في إثبات يدي خالقنا عز وجل. اللهم صل وسلم. الأخ يقول: هل يمكننا القول فيما ينص فيه الجلالين، أو أدري ينص الجلالان في آيات الصفات على ما يليق بجلاله، أنه محمول على مذهب المفوضة، لكون الجلالين ومن نحى نحوهما من المفسرين الأشاعرة إن وجد في كلامهم ما يوحي بالإثبات، فغاية ما فيه الأخذ بالتفويض على حد قولهم، مذهب السلف أعلم، فما تعليقكم؟ كل حال الجلالين هم الجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ومعروف يعني أنه العقيدة لا تؤخذ، عقيدة أهل السنة والجماعة لا تؤخذ عن مثل، لأنهم أشعرية، كما يعني عندهم هم من المفسرين الأشاعرة، لكن السيوطي أقرب إلى السنة وإلى المحدثين يعني من غيره. الأشعرية نفسها الحقيقة غير منضبطة، أشعرية الرازي غير أشعرية الجويني غير أشعرية، يعني نفس الأشعرية طبقات، ولو أنهم حققوا الأشعرية لرجعوا كما رجع الإمام أبو الحسن الأشعري، لأنه في آخر أمره ترك الاعتزال وترك مذهب ابن كلاب، هو لما خرج من الاعتزال علق في مذهبه ما مذهب ابن كلاب، ومذهب ابن كلاب يعني من تلامذته الأشعري والماتريدي، فالماتريدية والأشعرية كما يقول الشيخ أو غيره من المشايخ، الشيخ حماد أظن وقبله، أنهما رضيع لبان، يعني في نشأ يعني تربيا في مدرسة الكلابية، وهذه برزخ بين المعتزلة وبين السنة وبين أهل السنة، يثبتون شيئا وينفون شيئا، وليست لهم قاعدة مضطردة في الإثبات والنفي. وأما أبو الحسن الأشعري في آخر أمره رحمه الله فهو يعني قد ترك هذا كله وقال بقول أهل السنة والجماعة، وله مؤلفات تدل على ذلك مثل الإبانة، وإن كان فيها ما فيها بعض الشيء لكن لا يدرك هذا إلا بدقة، ومثل كتاب يعني من حيث الجملة رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مثل كتاب مثل ما ذكر في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فعلى كل حال نحمله على يعني ما أثر عنه في الجملة رحمة الله عليه. هذا أبو الحسن الأشعري، فيا ليتهم يعني حققوا النسبة له وتبعوه حتى في رجوعه. كوننا مثلا إذا وجدنا كلمة حق أو كلمة مثل هذه الكلمة على ما يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نحملها يعني على ونقول المرادهم كذا، المراد خفي. نحن نقبل الحق والحكمة ضالة المؤمن، وأحيانا نستدل بكلام ينسب للزمخشري وهو معروف، لكن لأنه قول وافق فيه الحق لا يضيرنا أن نستدل به ونقول قال الزمخشري كذا، قال كما هو معروف يعني في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد، الحق مقبول. انظر ولو من جاهل، فانظر لذات القول لا للقائل، يعني نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. من قال يعني من قال الحق قبلناه به، ومسألة المراد ومسألة النوايا يعني ما ندقق فيها، ونحن لا نتكلم على يعني على هؤلاء. لو مثلا نقول نريد أن نبحث في عقيدة في العقيدة المأثورة عن هؤلاء نذكر هذا بأمانة، ولكن حينما يعني نستعرض كلاما قالوه أو يعني تحقيقا حققوه مثل تحقيقات السيوطي في السنة وفي يعني خدمته لها رحمه الله، فهذا لا شك أنه يعني مقبول. ما نذهب مذهب بعض الناس ونقول خلاص ابن حجر لما أخطأ ننسف كل فتح الباري وننسف، والنووي لما أخطأ وأول ننسف كل جهوده في الحديث هذا ما هو صحيح. على كل حال عندنا ميزان وهو الوحي بقسميه، هذا نزن به جميع أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم، ولا نزن الوحي بشيء. ومن جعل هذا قاعدة وهذا منهج إن شاء الله أنه لا يضل. قال في البيت جهاز تلفاز إيش، وبعد في محاضرة، ما فهمت إيش المقصود. قال وبعد أحيان في محاضرة، هل أشهده أم لا، ما فهمت إيش المقصود من السؤال. يعني في البيت جهاز تلفاز، كأنه إذا يقول إن هذا الجهاز جهاز تلفاز فيه محاضرة. طب إذا كان فيه محاضرة ما المانع أن تسمع إذا ما شغلك عن الصلاة؟ لكن لو يعني أذن المؤذن فتقوم، ولو كانت محاضرة ولو كان قرآنا تقوم لتؤدي الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.